بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: سؤالهم عن الروح وأهل الكهف. قال: وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. قال ابن إسحاق: عن ابن عباس: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفة، فإنهم آل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألاهم عنه وصفا لهم أمره، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو. فأقبل حتى قدم مكة فقالوا: قد جئناك بفصل ما بينكم وبين محمد، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أخبرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أشياء أمرنا بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرهم أحبار يهود، فجاءه جبريل بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه عن أمر الفتية والرجل الطواف، وجاءه بقوله: ويسألونك عن الروح. قال ابن إسحاق: وافتتح السورة بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروه عليه من ذلك، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أنك رسول مني، أي تحقيق ما سألوه من نبوتك، ولم يجعل له عوجا، أي أنزله معتدلا لا خلاف فيه. وكذكر تفسير السورة إلى أن قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حجدي ما هو أعظم من ذلك وأعجب. وعن ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف. قال ابن عباس: والأمر على ما ذكروا، فإن مكثهم يوما 300 سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته، وهي دالة على معاد الأبدان، كما قال تعالى: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد الأرواح وحدها أم الأرواح والأبدان، فجعلهم الله آية دالة على معاد الأبدان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم من غير أن يعلمه بشر، آية دالة على نبوته، فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة: الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح هذا ثابت في الصحيح، وكان السؤال من قبل اليهود في المدينة، سألوه فلم يجبهم حتى أنزل الله عز وجل الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما عدا ذلك هنا فهو من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس، وبينه وبينه مفاوز، فهو منقطع بين ابن إسحاق وابن عباس. ومع هذا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أو كاذب، فقال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إلى قوله: إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وكل هذا من الطريق المتقدمة التي سمعت. والقرآن مملوء من أخباره بالغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء، لا من جهة الأولياء ولا من جهة غيرهم، وقد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعلم هذا من بشر، ففيه آية وبرهان قاطع على صدقه ونبوته. قال رحمه الله: قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر. وعن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي، فقرأ علي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فقال: أعد، فأعاد، فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر. وفي رواية: وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه، فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. وانظر كيف يتمالى أهل الباطل على باطلهم، وكلما أراد رجل أن يسلم أقاموا عليه الدنيا. قال ولما؟ قال أتيت محمدا لتعوض مما قبله. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني إلى آخره. وفي رواية أن الوليد بن المغيرة قال لهم وقد حضر الموسم ستقدم عليكم وفود العرب من كل جانب، وقد سمعوا بأمر صاحبكم فاجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا فأنت فقل. فقال بل قولوا وأنا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال ما هو بزمرة الكهان ولا سجعهم؟ قالوا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقة ولا وسوسة ولا وسوسته ولا تخالجه، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالجه. قالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر زجره ورجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. قالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحر وسحرهم، فما هو بعقدهم ولا نفثهم. قالوا فما نقول يا أبا عبد الشمس؟ قال ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس ولا يمر بهم أحد إلا حذروه صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر، ونزل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به من عند الله، الذين جعلوا القرآن عظيم أي أصنافا، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، فمنها ما يأتيهم الله به لحكمة أرادها الله سبحانه. وقصة الوليد بن مغيرة وسبب نزول هذه الآيات قد كان ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، ثم تراجع عنه في الطبعات الجديدة ورجح أنه مرسل. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه ذكره في صحيح السيرة مصححا له على اختلاف في بعض الألفاظ، لكن أصل القصة صحيح في أن الوليد بن المغيرة يعني نزلت في هذه الآيات بعد أن قال إن هو إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وكان في بداية الأمر بدأ يصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بأنه بهذه الأوصاف، إن له لحلاوة وعليه لطلاوة وأعلاه مثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته، فجاء المشركون وأثنوه عن هذا وشوهوا وطعنوا فيه وقالوا أنت تريد المال سنجمع لك المال ما دام أنك تريد أن تذهب إلى محمد، فكان آخر أمره أنه وافقهم على ما يريدون، بل قال هذه القولة الباطلة التي توعده الله عز وجل من ورائها بأن يكون من أهل سقر، كما سمعت الحديث صحيح السيرة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال انشقاق القمر، فمن ذلك أنهم سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر وأنزل قوله اقتربت الساعة وانشق القمر الآيات إلى قوله وكل أمر مستقر، فقالوا سحركم انظروا إلى السفار فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق، فقدموا من كل وجه وقالوا رأينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما طلب من الآيات التي يقترحون رغبة منه في إيمانهم فيجاب بأنها لا تستلزم الهدى بل توجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها. وهذا ثابت، انشقاق القمر قد ثبت في البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فانشق فرقتين أو فرقتين دون الجبل، كما جاء في الصحيحين عن أنس وجاء عن أبي هريرة وجاء عن غيرهما، فهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ثابت هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر. ومع ذلك لم يستفد المشركون من هذه الآيات العظيمة، فكلما جاءهم بآية إما أنهم يقولون سحر وإما أن يقولون مختلق وإما أن يقولوا كذاب ونحو ذلك، فلم ينتفعوا ولم يستفيدوا لأن سؤالهم لم يكن سؤال مستفيد، وإنما كانوا متعنتين في أسئلتهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.